أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا بأحسن قبوله. في الواقع هذا الشهر الكريم طبعا الإنسان يصوم نهاره، طبيعي الإنسان في حال الصيام قد لا يمكنه إتقان عملية التفكير والتفاعل، ولكن ليالي شهر رمضان ليالي مباركة، هنالك طاقة ونشاط جيد في الليل. هذا النشاط جاي من صيام النهار، الصوم يوجب النور للباطن. تعرفون الصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. الآن ما المراد باللقاء الرب؟ هناك بحث طريف، اللقاء لقاء الرب أي عند الموت حيث يأخذ الجزاء، أو عند لقاء ربه يعني ثمرة الصوم أن يلتقي الإنسان بربه، ما قال في الموت عند الموت. هنالك هدف نسعى إليه جميعا، وقل من يصل لهذا الهدف، أي أنه يحقق هذه الآية في الدنيا قبل الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فرحة الصائم عندما يحقق ذي آية كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. إذا وصلنا إلى التقوى بحدودها في الواقع مقدمة اللقاء أو نفس اللقاء، الآن في كلام أن إذا اتقينا تم اللقاء، أو أن الله عز وجل إذا رأى المتقي متقيا يمن عليه باللقاء، وإلا ما في تلازم. هذه أبحاث تفصيلية في المقام لا شغلنا بذلك. أقول أنه في ليل شهر رمضان هناك ما يسمى بحالة البسط، في اصطلاح الأخلاقيين لهم تعبير القبض ولهم تعبير البسط. بعض الناس يغلب عليهم القبض، الخوف، الهلع، حالة التشاؤم، وقد يكون ناس جيدين ولكن خوف الآخرة يشغلهم، الخوف من المستقبل، لا المستقبل المادي أعني، أي من الانتكاسة الروحية، دائما يعيش حالة من حالات القبض والحزن كما نعلم. وهؤلاء يعني يستدلون بقول أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول مثلا أنفسهم يعني بهالمضامين، أنفسهم حزينة أو محزونة، المؤمن دائم الحزن. على كل أقول هذا البسط الذي نعطى في شهر رمضان، الجو جو بسط، جو إقبال، ويختلف عن ليالي شهر محرم كما نعلم. واضح ليالي شهر رمضان هنالك بسط روحي وفكري، نحن مع الأسف نفرغ هذا البسط في مجالات هي غير قيمة. يعني معروف في هذا البلد وغيره اللقاءات الرمضانية، الزيارات الرمضانية، في الواقع وكأن هذه اللقاءات مطلوبة في حد نفسها، هي أدوات وآليات. إن كان اللقاء مع الإخوان لتذاكر الأمور الجيدة ومقدمة للوصول إلى أهداف عالية فأكرم وأنعم بهذه اللقاءات، وإلا ما عندنا شيء. أن يكون اللقاء بما هو لقاء أمر ممدوح. طبعا الآن قد يستثنى موضوع الأرحام، أن تجلس بين يدي أبويك ولو لم يطرح فرع فقهي أو عقائدي، المطلوب هي هذه الزيارة بمعنى إبداء الاحترام لهما. على كل هذه مقدمات حتى نصل إلى موضوع الحديث في هذه الليالي. اخترنا لكم إن شاء الله موضوع متناسب مع هذه الليالي المباركة. أرجع وأقول هذا البسط الروحي الذي يسببه الصيام والكف عن الطعام والشراب، في الواقع من آثاره انفتاح الذهن، وانفتاح القابلية على تلقي المعلومات وعلى الخصوص المعلومات القرآنية. الضيافة الإلهية في شهر رمضان متمثلة بالقرآن، ليلة القدر خير من ألف شهر. في الواقع رب العالمين جعل ليلة القدر ألف شهر في هذا الشهر، وجعل تنزل القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ثمرة شهر رمضان ليالي القدر ورحيق ليالي القدر القرآن الكريم. أقول من المناسب المؤمن يعيد اتصاله بالقرآن في شهر رمضان المبارك، لأننا نحن عندنا جفاء واضح تجاه القرآن تلاوة وتدبرا وتفهما. وثق أخي العزيز أختي المؤمنة أن الذي لا صلة له بالقرآن لا صلة له بالمعارف أبدا. المعرفة التي هي مفتورة الصلة بالقرآن، يعني إنسان يقرأ كتب العلماء والعرفاء والأخلاقيين حتى الفقه حتى العقائد، ولكن ما عنده ارتباط مميز بالقرآن الكريم، هذا الإنسان أنا أعتبره إنسان أمي، لأنه قرأ كل الكتب وفهم كل الكتب إلا كتاب رب العالمين. طبعا هذا الإنسان لا يصل إلى شيء. رحم الله صاحب هذه المكاشفة إن صح التعبير. طبعا هذه العبارة رآها أحد العلماء وهو المرزا مهدي الإصفهاني أستاذ العلماء الفعليين. أنا رأيت هذه العبارة الأيام مكتوبة على مدخل مسجد جمكران في قم، وما أعجبتني الحركة، لأنه هذه مو رواية، ولكن رآها على كل حال عالم من عوالم التجلي إن صح التعبير. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. المضامين يعني منسوبة إلى الإمام، طبعا نحن لا نقول هذه رواية، ولكن مضمون يقوله هذا العالم الكبير نقلا عنهم. المهم أرجع وأقول الأمر لا يحتاج إلى مكاشفات وغيره. طلب المعارف من غير طريق القرآن والعشرة معناه هو الضلال كما قال النبي. كل هذه مقدمة لموضوع الحديث. جعلت موضوع الحديث في هذه الليالي المباركة طوال ليالي الأسبوع القادم إن شاء الله التدبر والتأمل في القرآن الكريم. أنا الآن لا أحب أن أستعمل اصطلاح ورشة عمل أو ما شابه الذي يثار هذه الأيام، ولكن أنا رجائي من الإخوان الذين يأتون إلى هذا المسجد إلى هذا المكان المبارك والوجوه وجوه طيبة متأملة، أن نتعلم على أنه كيف نستنبط المفاهيم من القرآن الكريم. استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية هذا شغل الفقهاء، نحن لا نريد أن في ليالي أن نزاحم الفقهاء في استنباطهم، ولكن كتاب الله تبيان لكل شيء. الله عز وجل أنزل القرآن على أمة العرب، وأنتم تعرفون الأمة العربية أو هذا الجنس البشري في زمانه كان في آخر سلسلة الحضارات على وجه الأرض، هنالك الفرس وحضارتهم، هنالك الروم، هنالك المصريين، هنالك الجماعات لهم حضارات أصيلة. هؤلاء الذين كانوا يعني الآن حقيقة لولا أن القرآن يقول لقلنا هذه تهمة على العرب، أجلهم الله عن ذلك، معقولة يعني؟ نعم القرآن يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، يعني أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ تصور إنسان عند بنت جميلة فلذة كبد، وهذا الذي يقوله الأمهات يعرفن ما معنى فلذة الكبد، إنسان يأخذ يحفر قبر يا ليت كان يخنق البنت أو يقتلها ثم يدفنها، شوية القضية أهون، يعني مو أهون يعني أقل فجاعة، لا يعني يدسه في التراب. ولعله كانت البنت في بعض الحالات وترى أباها يحفر قبرا، فكان مثلا ينظف الغبار عن وجه الأب لأنه تعبان لا يحفر قبر حتى يدفنها بعد قليل. أما هذه صفتها شربهم للخمر، ذوات الأعلام، الزنا، القتل، الغارات وحروب، تعرفون الحروب العشرات السنين على قضايا تافهة، هؤلاء هم المخاطبون بالقرآن الكريم. وهؤلاء ما ماتوا في السنة الأولى للهجرة أو قبل بعثة النبي، ثم الله عز وجل جاب جمهور من الفرس أو جاب جمهور من الروم وخاطبهم، وهم هؤلاء تعرفون كانوا مخضرمين، قسم منهم أمضى أكثر حياته في الجاهلية وأمضى في الإسلام سنة سنتين أو ثلاث، بعض شهداء بدر لعله كانوا من هذا القبيل، يعني كل عمره في الجاهلية، ثم أسلم أيام النبي خرج لغزوة فقاتل وقتل، ونحن نقول السلام عليكم أيها البدريون كشعار للإنسان المتميز في تاريخ الإسلام. كل هذه حتى أقول نحن أبناء القرن 21، أبناء ثقافة العالم الصغير، القرية الصغيرة، القرية الواحدة. والحمد لله أنا ذاك اليوم قبل كم ليلة رأيت أحد الأخوة المؤمنين كان قبل سنوات الحوزة العلمية وترك وتخصص، يقول أنا من ضمن، طبعا العدد شويه كبير ولكن مهم، هو في تخصص علمي معين، قال على وجه الأرض 7000 متخصص وأنا منهم، وبالفعل أعطاني بعض المهم ما يدل على ذلك. زي الإنسان عنده قابلية يصل لهذه التخصصات العالية، عندما نفتح له القرآن يقول لا هذا فوق مستوانا، يعني إحنا أقل من جاهل، من حفاة الجاهلية، من أعراب الجاهلية. بني آدم إخواني أعزائي إذا لقن نفسه هذا التلقين طبيعي يصدق، يقول أنا أين والقرآن أين. دعه لصاحب تفسير الميزان، الكشاف، الأمثل، مجمع البيان، التبيان إلى آخره. نحن قوم همنا أن نحسبها شهر رمضان كم ختم ختمنا، وكان الله غفورا رحيما. الأمر ليس كذلك أبدا، علينا أن نفتح عقولنا. والله عز وجل هنا البشارة هذه الليلة لهذه الوجوه الطيبة، ونحن على مشارف ميلاد إمامنا المجتبى عليه السلام. أقول إخواني لو طلبت من الله عز وجل أن يفتح قلبك على المعارف، أولا طلب، وثانيا تابعت هذا الطلب، يعني كنت مصرا ملحا، رب العالمين لا يعطي علمه من يشاء لمجرد دعاء في ليلة، مصرار، وخاصة في شهر رمضان، شهر القرآن، في ليالي القدر. إنسان يعني مثلا أحب فتاة ولها مؤلف بلغة أخرى، إذا كان الحب صادقا أول ما يعمل يتعلم لغة الفتاة حتى يعرف مؤلفها وماذا تكتب، فكيف إذا كان المؤلف خطابا له، يعني بعثت برسالة 400 صفحة، رسالة موجهة من هذه الأخت إلى من يحبها. هذا صاحبنا ثاني يوم يذهب إلى أي دولة من دول العالم، يقول 6 أشهر سنة عادي جدا أتعلم لغة القوم حتى أعرف ما الذي تقوله هذه الفتاة. رب العالمين بعث لنا هذا الكتاب الخالد، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، أئمتنا عليهم السلام كانوا يقولون لبيك اللهم، يعني ماذا تريد مني يا أيها الذين آمنوا. والقضية أرقى، مو يا أيها الذين، يا أيها الناس، يعني المخاطبون مو أنتم كمؤمنين بل أنتم كبشر، يعني الإنسان هو المخاطب. يا أيها الذين آمنوا نحن مخاطبون في شهر رمضان، نحن مخاطبون، ما قال يا أيها النبي، ما قال يا أيها الوصي. حقيقة يعني عندنا جفوة كبيرة مع القرآن الكريم. الغرض من هذه الليالي أنه نتدرب إجمالا على كيفية أخذ المعاني من القرآن الكريم. اخترنا لكم الآن كعينة الجزء الأخير سور قصيرة، نحن فتحنا عيوننا في المدارس على سورة الناس والفلق والكوثر وقل هو الله أحد، يعني متغلغل في وجودنا هذه السور القصيرة. فنبدأ في هذه الليلة بالمعوذتين وننسحب تدريجيا إلى باقي السور القرآنية. وكما قلت أنا مستعد في كل ليلة قبل المجلس بعد المجلس بالاتصال بالمراسلة بأي طريقة، اللي عنده فكرة جميلة يضيف إليها وأنا مستعد أن أطرح فكرته في الليلة الآتية، يعني كما قلنا مجموعة عمل للتدبر في آيات الله عز وجل. الذي يعني تدبر في الجزء 30 قرأ التفسير اتفاقا، الآن من باب الصدفة يعني السيد صاحب تفسير الميزان يبدو عندما وصل للجزء 30 الآن ما أدري كبر سنه أو تعب أو ماذا لا أدري، يعني أصبح يكتب بسرعة يعني تلك التحقيقات العميقة في الأجزاء الأولى. نلاحظ يعني سير البحث أصبح أكثر سلاسة، طبعا هذا لصالحنا أنه ما في أبحاث عميقة معقدة. جزء 30 جزء يعني شرحة في الميزان في الواقع يعني يمكن قراءتها، ما في ذاك التعقيد، وعلى كل حال غير من التفاسير موجود. الذي يتقن أو استوعب تقريبا عرف كل الألفاظ المجملة المبهمة في جزء 30، ما بقيت كلمة إلا وقد عرف معناها. أنا الليلة لا أدري هل أتوفق أن أبين كما ينبغي أو لا، حقيقة محير ومن شر النفاثات في العقد. أنا إلى الآن لم أصل إلى قناعة واضحة ما المراد بالنفاثات في العقد، بل واضح كعين الآن سنصل كعين يقال أنه السحر، هذا تقريبا أقوى الأقوال، امرأة تعقد عقد الخيل ثم تنفخ فيه حتى يؤثر في الناس. يعني إنسان يقول يا ربي يعني الآن شرور العالم كل صوب وهي السحرة صوب، والآن يكفي أن تقول ومن شر الساحرات، الآن لا في خيط والخيط فيها عقد والعقد واحد ينفخ فيه. التفاصيل يعني إحنا مثلا يمكن الاستغناء عنها بحسب عقولنا الصغيرة. خب زين هذا شنو الجواب لو سألك واحد مسيحي قال أولا يعني الكون كله تركنا الشرور وتمسكنا بقضية غيبية وهمية قد ما يكون لها صدق، وش حق نخوف الناس من السحر، احنا عايشين حياة طبيعية هادئة. يجي واحد يقول لنا والله في السحر وكذا يشوش البال، فليش القرآن ذكرنا بهذه النقطة ومن شر النفاثات في العقد، وبعدين ليش التفاصيل ومن شر الساحرات والساحرين مثلا، هذه الحركة ليش ركز عليها القرآن؟ زين هذه أسئلة يعني الإنسان يقرأ القرآن، واتفاقا احنا كل ما حبينا نسافر او شفنا قضية مخيفة نقرأ المعوذتين، ونقرأ المعوذتين غير ما نفهم ما معنى المعوذتين. فأقول حقيقة يعني الإنسان بعض الأوقات يخجل من نفسه يعرف أدق التفاصيل في عالم الوجود. أحد الأخوة شفت من سنوات في بلاد الغرب أحد الأخوة من هذا البلد والآن شخصية محترمة، أتذكر أيام اللي كان يدرس في الغرب سألت الأخ تدرس ماذا دكتوراه أو ماجستير، لعل كان دكتوراه، الآن إن شاء الله ما يكون الليلة المجلس بعد ما أنت الليلة يعني خلاف على كل حال خلاف المدح، يعني أقول لا عمله جيد، ولكن يعني إنسان يهتم كان بحث على ما أظن يعني في الآفات التي تأكل الأخشاب، هي أخشاب أعمدة الكهرباء مثلا. الواحد رايح من بلده غربة وسنوات بلاد الغرب يبحث في الديدان التي تأكل الخشب، زين وأنا ما أبحث في الديدان التي تأكل روحي التي تنخر في وجودي، زين هذا مو أولى بالبحث؟ فأدرس هذا لا بس للمعاش وللوظيفة وللجامعة، لا هو ضروري واحد عنده تخصص. ولكن شوف بني آدم يعني يذهب إلى أماكن لدراسة ظواهر بسيطة ولا يفهم كتاب الله عز وجل. ولهذا أنا أقول هذه الليلة اللي يتأثر من طبعا تعرفون من أساليب طرحها أساليب الوخز أو إثارة الوجدان، حتى نتحرك شوية يعني في شهر رمضان أتحرك قليلا. أنا أحب كل إخواني في هذه الأيام يعني سورة الجزء 30 يمر عليها مرورا، أول الألفاظ المبهمة ثم تفسير سريع ثم التدبر. أكو اصطلاح عند الإخوة المهندسين، لابد في إخوة مهندسين للمجلس، هذا عندما يرسمون عمارة ناطحة سحاب، طبعا السرداب له خصوصية في تخطيط خاص، الميزانين الدور الأول مكاتب وكذا، بعدين فيما يسمى بالأدوار السكنية. المهندس يتعب في رسم طابق واحد ثم يقول باقي الطبقات مثل هذه الطبقة، بعد ما يحتاج يسوي له ديزاين مستقل، يسوي كوبي عليه بس يغير الطابق الأول، يسوي الثاني الثالث إلى 110 مثلا. اللي سوى مخطط طابق واحد وعرف كيف يرسم باقي المخططات تصبح سهلة عنده. الذي أتقن التدبر في القرآن في هذه السور القصيرة صار عند ذوق، فتحت له بعض الأبواب، مر في بال تفسير ما مر في بال أحد. وهنا نقطة مهمة إخواني، أنت بتوسلك ممكن في صلاة الليل تخشع في صلاة الليل تعطى تفسير لهذه الآية، هي آية من شر النفاثات في العقد، اللي آية حقيقة يعني تثير السؤال، قد هو يكتشف الحل، ما المانع؟ رب العالمين يخصك أنت، أنت الموظف، أنت الأستاذ في الجامعة، أنت الطبيب، يخصك بفهم كتابه، الأمر إليه، يختص برحمته من يشاء. انظروا إلى المكتبة الإسلامية الأيام، أنا حقيقة أرتاح عندما أرى مؤلف من دون ذكر أسماء، مؤلفات كبيرة عندنا الآن في الفقه وغيره وغيره، وأصحاب هذه المؤلفات ما ذهبوا للحوزات العلمية. قبل أيام اكتشفت مؤلف يعني حقيقة على مستوى راقي راقي جدا، سألت عن قال صاحبه إنسان عصامي درس واتفاقا إنسان يعيش في دولة خليجية، ثقف نفسه وكذا وكذا، وألف كتابا من أعمق الكتب في المكتبة الإسلامية. إنسان يعني يعيش حياتكم، ولكن عنده هم آخر غير الأكل والشرب، خرج بهذا البعد الثقافي وخدم الأمة في هذا الجانب. هاي الليلة يمكن عن نص الكلام وثلاث أرباع الكلام في الواقع قد يستغرق في المقدمات، الآن أظن كافي يعني كتحفيز هذه الليلة كافي. نبدأ بسورة الناس، وأعتقد أن الوقت قد لا يكفي لسورة الفلق، وإن شاء الله في الليالي الآتية نحاول أن نأتي على هذه السورة القصيرة، لأن فيها سور مهمة أيضا، فيها سورة التوحيد، فيها سورة القدر، لتنقرأها بشكل رتيب ومتواصل، على الأقل نتأمل في هذه السور. نقول وبالله نستعين لأجل مباركة المجلس ولم الانتباه، وإن كان وجوهكم توحي بالانتباه، بحمد الله، صلوا على محمد وآل محمد. طبعا الملفت في القرآن في كل سورة القرآن أن الله عز وجل يلزمنا بالبسملة، عمدوا إلى أعظم آية من كتاب الله فحذفوها مع الأسف ولا داعي لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، من السمن الآيات التي هي لصيقة بالاسم الأعظم، ذلك الاسم الذي في الواقع بها رب العالمين خلق السماوات والأرض، آية عظيمة جدا. لاحظوا في بسم الله الرحمن الرحيم، على كل حال أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، يكفي في عظمة بسم الله، يكفي أن الله عز وجل حذفها من سورة البراءة، يعني الآية البراءة فيها براءة، براءة من الله، فيها رائحة الغضب، هذا الغضب لا ينسجم مع بسم الله. رب العالمين كان يقول بسم الله اذهبي على جنب، أنت آية جدا عظيمة تناسب الرحمة، وأنا الآن في مقام التهديد، مو مكانك الآن. هذه عظمة لبسم الله أنها لم تجعل في أول سورة البراءة. زين، بسم الله الرحمن الرحيم، أول إثارة لكم إثارة واضحة جدا. طبعا نحن نستعمل بعض الاصطلاحات النحوية، هذا العلم المكروه عند الشباب وفي المدارس، أبغض مادة يبدو، أنا ما أتذكر أيام زمان كان النحو، يبدو لا زالت القضية مستمرة، ولهذا بعض الأخوة أساتذة اللغة العربية يتأذون، إحنا شنو ذبنا صلنا مدرسين عربي، الناس ما تحب مادتنا. واقعان الذي لا يفهم النحو لا يفهم القرآن الكريم. زين، بسم الله الرحمن الرحيم، سمعنا أيام قديم أن الباء حرف جر واسم اسم مجرور، زين جار مجرور، الرحمن الرحيم صفة لفظ الجلالة، انتهى الأمر. زين، وبعدين هاي الآية ناقصة، زين بسم الله الرحمن الرحيم، قرأنا في النحو أن لكل جار متعلق. إنسان يقول في المنزل، شنو في المنزل؟ أكلت، درست، كتبت، ماذا عملت؟ يقول في المنزل، في المنزل، إذا قالها 10 مرات نقول صاحبنا الليلة يبدو صاير عنده خربطة داخلية، لا يعي ماذا يقول، شنو في المنزل، كمل. أو واحد يقول بالقلم، بالقلم، بالقلم كتبت، بالقلم رسمت، بالقلم ضربت، بالقلم ماذا عملت. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكفى. زين، شنو بسم الله الرحمن الرحيم؟ بأي زين بسم الله ماذا أعمل؟ ما في أي شيء. زين، هالمدة المديدة قرأنا بسم الله، وبعض الأخوان يستهوي ختمة بسم الله 1000 مرة في مجلس واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تقول له بسم الله الرحمن الرحيم متعلقة بأي شيء؟ يقول لا أعلم. زين، أول الواقع انتكاس عندنا أنه لا نعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم متعلقة بأي فعل من الأفعال. زين، طبعا الجواب احنا مو بنانا بس يعني نسوي إثارة ونفتح شهية وبعدين خلاص انتوا فتشوا، لا، طبعا ما أقوله لكم إخواني وجه من الوجوه، أنا لا أدعي التفسير ولا أدعي أن هذا هو غاية العلم، هذا في الواقع قول، وأنتم تعرفون رب العالمين أنزل القرآن الكريم اتفاقا. أتذكر أكو آية في القرآن الكريم، آية جدا جميلة، كل القرآن جميل ولكن يؤيد ما أقول، في سورة الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن. لاحظوا الربط بين مواقع النجوم والقرآن، أنا أفهم والله العالم وما أفهمه دون الواقع، أنا أقول كيف مواقع النجوم مدروسة، درستم في الفلك أن هذه المواقع مدروسة، لو صار في اقتراب ابتعاد بين هذه النجوم الكون يتدمر، شوي نقترب من الشمس هذه الأيام لا يبقى على الأرض حي، نبتعد عن الشمس كل شيء يتجلد، هذه المسافة هي المعقولة، يعني كأن الله عز وجل يقول أنا صاحب القرآن إنه لقرآن، هذا القرآن أنا صاحب مواقع النجوم، كما جعلت النجوم بشكل مدروس هذه الآيات منسقة بشكل مدروس كمواقع النجوم. نعم، هي في الواقع أسرار عجيبة غريبة، لو قال الله عز وجل قل أعوذ مثلا بملك الناس بإله الناس غير هذا الترتيب كان هنالك خلل، لابد أن يكون هكذا، قل أعوذ برب الناس ملك إله، هذا هو الترتيب، لو عكسنا الترتيب كما لو عكسنا ترتيب المجموعة الشمسية معناه لا حكمة في الخلق. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، هناك يمكن تصور عدة أفعال، أبسطها وأخفها على العقول أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يا رب أنا أفتتح عملي هذا أبتدئ باسمك، لماذا؟ حتى أدفع تأثيرات الشر، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الشيطان في الواقع لا يتركنا، ولكن إذا رآك لاهيا لاغيا في الحياة يقول ما لي شغل مع هذا الإنسان اللاهي الساهي، بتعبير البعض بلا طبل يرقص، مش حاجة أنا أطبل له، خلي يرقص لوحده. الشيطان إذا رآك ها في خطوة للأمام، في نية عمرة، في نية صدقة، في نية قراءة قرآن، يجلس على ظهرك. ولهذا تأتيني بعض الرسائل من الإخوة يقول: عجيب أمري، أنا إنسان واعي مستيقظ وما عندي أي مشكلة، بس أقرأ القرآن يجيني النوم. نوم يعني محترم، حتى بعض الأوقات البعض حتى ينام لو ما يجي النوم بالليل يقول خش حل أقرأ القرآن حتى ينومني. وهذا الذي يقوله الإمام زين العابدين في مناجاته عليه السلام: ما لي كلما قد قلت قد تهيأت كذا وقمت للصلاة ألقيت علي نعاسا. بعض الأوقات الله يلقي النعاس، بعض الأوقات الشيطان يلقي النعاس. لماذا هكذا الرب والشيطان نفس العمل؟ معقولة؟ له جوابه وشغلنا الآن. المهم قبل أن تقرأ القرآن وقبل أن تستفتح بالقرآن الكريم، حقيقة استعذ بالله الرحمن الرحيم، يعني إلهي أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا أكد على صفة الرحمة؟ بهذه الرحمة خلق الوجود. الله عز وجل كان بإمكانه أن يكون إلها، ألوهيته غير متوقفة على خلقة الخلق. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف وخلقت الخلق لكي أعرف، هذه منة علي وعليه، هو تفضل علينا. وإلا هو رب، ربوبيته غير متوقفة على وجود أحد. نحن نقرأ في كتب العقائد بالنسبة إلى يوم الغدير نقول: ولاية أمير المؤمنين ولاية محققة لو لم يقبله أحد. هو أمير المؤمنين، الولاية ثابتة له حتى لو أنكره القوم، ربوبية الله عز وجل ربوبية ثابتة حتى لو لم يخلق الخلق. هذه من آثار صفة الله عز وجل، صفة الرحمة من صفاته أنه رحيم. فمنشأ الكون في الواقع هي الرحمة. إذا أردت أن تحقق هدف الخلق أخي العزيز، علينا بهذه الرحمة. أتذكر في شهر محرم من هذا المنبر الشريف في ليلة من الليالي ركزنا على هذه النقطة: الإنسان الذي لا حنان له، لا عاطفة له، الإنسان اللي ما عنده قلب رقيق، الإنسان الخشن على زوجته وأهله، الإنسان الخشن على من تحت يده، هذا الإنسان بعيد عن الرحمن الرحيم الذي يريد أن يقترب من التجار. لازم يكون تاجر مستاجر، وللتجار ما يتفاعلون مع واحد فقير. إذا أردت أن تذهب إلى ديوانية الأطباء في هالبلد، تعرفونهم ديوانية الأخوة الأطباء، هم ما يقبلون واحد مثلا افترض إنسان أمي ما يفهم شيء. لازم في سنخية، في نوع من الانسجام. الذي لا رحمة له، مش نشغل الرحمن الرحيم. رب العالمين يقول: أنت مو من زبائن روح، إن شاء الله أعيش داخل الكعبة. قل لك سبحة طولها كيلومتر، وكل يوم يعني يقول سبوح القدوس، وتوضأ من ماء زمزم، ويغمى عليك في الصلاة. أنت مالك شغل ويانا، أنت إنسان أجنبي، لأنه خلقت الكون من الرحمة وهي إلى الرحمة، وأنت إنسان غير رحيم. قلنا في تلك المحاضرة القديمة: حاول أن تطفئ في وجودك نار الغضب، هذه النار التي نراها مع الأسف. غدا إن شاء الله بمناسبة مولد الإمام الحسن عليه السلام، اتفاقا موضوع حديثنا سيكون يعني مناسبة المولد، يعني في أجواء اللطف والحلم والرأفة. إذا نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار، تأخرنا قليلا لأنه على كل حال معنا دعاء قبيل بعد ذلك، أكتفي بهذا المقدار. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، حتى ننهي الكلمة كما يقولون ختامه مسك. شوفوا أخي العزيز أختي الكريمة، خذ هذه هدية الليلة مني، هذه الكلمة إن شاء الله إذا عملت بها مقدمة لفتوحات كبيرة. على كل حال يعني الله عز وجل بعض الأوقات يجري على لساني ما هو في الواقع قوت لكم لطفا بكم، لا يعني في الواقع لطفا مني. شوف أخي العزيز، لو كن معي ختامه مسك، لو توفقت أن لا تبتدئ بعمل ذي بال إلا وتبسمل، كل أمر لا يبتدأ فيه بسم الله شنو فهو أبتر. لو أمكنك ذلك هذه الخطوة خطوة أولى لأن تكون من الذاكرين الله كثيرا. أنا حياتنا كل ذي بال، ركوب السيارة ذي بال، تشغيل السيارة ذي بال، فتح باب المنزل أمر ذي بال، وكل ذي بال مو يعني معركة، أي أمور لها يعني لها قيمة في الحياة، تبتدأ درس بسم الله، تأكل الطعام بسم الله. أنا أتصور بعد ما بقى شيء إلا أنت في بسم الله من مكان من خطوة إلى خطوة. بعض الأخوة جراح كبير يقول أنا قبل الجراحة عندي توسل، أن أنا إنسان يسوي عملية جراحية أخاف أخطأ كذا يوجد حياة الإنسان، فأنا قبل العملية عندي حركة التفات إلى الله عز وجل. عن أخواننا في العمليات الجراحية بعض الأوقات أروح الطبيب يسوي العملية بسيطة أقول لو سمحت أقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا تشتغل علي أخاف هذا عملك ما يصير فيه نجاح يصير أفتر، قل بسم الله. طبعا يا متدين ما عم آسف يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ومفروض هو يلتزم ببسم الله الرحمن الرحيم. إذا أدخلنا بسم الله في حياتنا صرنا ونذاكر الله كثير، والذاكرات بلا تعب، مو نقعد بالغرفة وهذا الصبح كما قلنا طويلة. أنا واحد وصاني يجيب لي 10 صبح حتى أربطها ببعض يصير 1000 حبة. زين أنت هالألف حبة يعني ذكرت الله، وبعدين لما تطلع خلاص رب العالمين ذهب من حياتك. أما لما تلتزم بسم الله في كل شأن من شؤون الحياة تصبح إنسان ذاكر، وما حدا يعني يعترض عليك أنت صاير صوفي زاهد. لا أنا ما قلت، أنا قلت بسم الله ما قلت شيء. يعني سوى عملية، إذا واحد طبيب سوى عملية وقال بسم الله الرحمن الرحيم يتهم يعني شنو بالإرهاب يعني، أنا قلت بسم الله. أما إذا لا سوى له محل يصلي ركعتين وما أدري شنو يمكن يقال هذا الإنسان مو طبيعي. البسملة أمر عادي في الحياة، فإذا حاول أن تأخذ البسملة في حياتك إن شاء الله. و بسم الله الرحمن الرحيم فيه فائدة أخرى، أنا قلت ختامه مسك، فيه شعبتان، هذا اللي ذكرته شعبة ثانية. أنت عندما تأخذ الفاكهة، فاكهة لطيفة جميلة يعني مشهية، وتقول بسم الله وتأكل يعني كأنك تقول يا ربي أنت صاحب التفاحة، أنا لا أدري راضي أكل أو مو راضي، صح أنا المالك الآن مالك شرعي، ولكن أنا إنسان لسوء فعلي أنا ما أستاهل حتى أكل هالتفاحة منك، أنت صاحبها. زين يا ربي أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأكل، كأنك استأذنت الله عز وجل. فالبسملة في كل شيء استئذان في التصرف. أنت صح في ملكية السيارة مكتوب المالك الحج فلاني، بس أنت مو المالك، ولهذا بعض الأخوة عندما تقول هاي سيارة لك أو البيت لك يقول شنو، يقول أمانة الله بيدي، تعبير جميل، لا تقول هذا ملكي، قل أمانة الله بيدي. أنت لما تركب السيارة ورايح محل حرام رب العالمين راضي؟ أبدا مو راضي. دخلت تصرفت في هذه الدابة والله عز وجل يوم القيامة يأخذ بيدك، ليش صرفت البنزين؟ هذا البنزين كان لي، هذه السيارة لي، لماذا سقتها إلى سفر المعصية؟ عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تستأذنه. معقول إنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويذهب إلى كافينات بنية الدخول في المواقع الإباحية؟ أعوذ بالله. هو يقال بسم الله يستأذن الله حتى لو كان بانيا يتراجع عن نيته ويصبح في الطريق المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم فيه على كل حال أسرار كثيرة، نكتفي بهذا المقدار. إن شاء الله غدا نكمل باقي الحديث، سورة الناس والفلق وهكذا إلى آخره. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات. قبل أن تتفرقوا بس ملاحظة صغيرة، أنا صراحة الليلة جاي من السفر اليوم مشوه مرهق، هذه الفقرات الختامية من دعاء كمين منه من أرادني فأرد، أنا أحب نقرأ في هذا المكان الطيب ليلة الجمعة. يعني الآن إذا رحنا للبيوت قد لا نقرأ دعاء كمين أولا، وثانيا هذا الجمع الموجود 40 مؤمن الدعاء فيه مستجاب، يعني قد هذا العدد لا يكتفي، اللي عنده شغل ينهب في حلم وإلزام، ولكن اللي حتى يعرف البرنامج 10 دقائق نقرأ بعض الفقرات الأخيرة من دعاء كمين متوجهين إلى القبلة. نستعد بذلك. صلوا على محمد وآل محمد.